ما نظر سماحتكم في بعض البرامج التلفزيونية يقدمون تمثيليات دينية يمثلون بالصحابة والتابعين والأئمة؟ سبق في هذا جواب غير مرة، سبق أن تمثيل الصحابة أو الأنبياء أو لا يجوز، وجلس هذا في كتاب العلماء ومجلس التأسيس الرابطة وغير ذلك، واتفق الإخوان في ذلك على أن لا يجوز تمثيل الصحابة ولا تمثيل الأنبياء في أي مكان، لأن هذا يفضي إلى شرور كثيرة، قد يفضي إلى الكذب عليهم، قد يفضي إلى تمثيلهم بصور غير مناسبة ولا تليق بهم، قد يفضي إلى استهزاء بهم والسخرية بهم، فلا يجوز هذا الأمر لا في الأنبياء ولا في الصحابة. أما في غيرهم فهو محل نظر، محل نظر، قد يجوز في بعض الأشياء إذا كان يقصد من ورائه خير مصلحات العامة للمسلمين، وقد لا يجوز لأنه كذب وزور. فالحاصل أن التمثيل محل نظر محل تفصيل، قد يجوز بعض الناس يستجيزه ويرى أنه لا بأس به إذا كان في مصلحات العامة، كان يمثل الإنسان شخصا مصلحا وشخصا أمر بالمعروف نهى عن المنكر، يتكلم على لسانه بالأمر والنهي ونحو ذلك، حتى كأنه هو، ويحتج بعض الناس على ذلك في قصة مجيء جبرائيل في صورة شتى، فإنه جاء في صورة أعرابي وجاء في صورة عروة المسعود وجاء في صورة لهذا بن خليفة الكلبي وجاء في صورة أخرى لأسباب قرأتها حكمة الله عز وجل. هذا التمثيل محل نظر محل تفصيل يحتاج إلى عناية وإلى دراسة المواقف. وأما التصوير من يصور صورة إنسان أو صورة عمر أو صورة فلان هذا لا تصوير، إنما كلام التمثيل لا صورة، بل يقف يتكلم باسم عمر أو باسم فلان أو باسم فلان، أما الصور فلا تجوز أبدا. من يصور صورة فلان أو فلان أو فلان على أن يتكلم بكذا ويتكلم بكذا التصوير لا يجوز، لكن يقول يقف إنسان ويقول هذا عمر يتكلم أو هذا مالك أو هذا الشافعي أو هذا أحمد أو هذا النزاعي أو هذا محمد بن الوهاب أو هذا عبد العزيز يتكلم ينوب عنه من غير صورة، هذا هو محل النظر، هل يجوز هذا أم لا يجوز هذا. أما تحكم جبرائيل فهو بأمر الله لا يقاس عليه، لمن اعتقد ويجيب جبرائيل، فجبرائيل جاء بالحق وكله من عند الله عز وجل بصور قرأت حكمة الله يكون فيها يستفيد الناس من ذلك وليشاهدوا الشخص الذي يسأل ويتكلم ويكون أعظم فائدة لهم. هذا شيء خاص لا أرى أنه يقاس عليه غيره فيما يتعلق بجبرائيل ومجيئه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ما هو مقصد، هذا معناه إزالة الشغار، إذا تزود شغار هذا لا يجوز. والواجب على كل واحد منهم أن يغير النكاح بنكاح شرعي، فإذا تسبب الإنسان يرشدهم ويعلمهم حتى يغيروا النكاح الباطل بنكاح شرعي جزاه الله خير، هذا مشكور. لا هذا قد أعانه على الباطل يكون ظالما، قد أعانه على الباطل. أما الذي يعينه على الخير يعني ينصحهم يقول غيروا تزوجها بعقد شرعي من دون استراد المرأة الثانية وإلا طلقها إذا لا تريده، هذا نعم قد أحسن. أما أن يقول لا في أمرهم يقول لا ما صار شيء حتى يبقوا على الباطل، هذا قد أعان عليه العدوان.